بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلا يزال حديثنا موصولا في شرح كتاب متن الغاية والتقريب للشيخ الإمام أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله تعالى، ولقاؤنا اليوم حول الهبة. يقول المصنف رحمه الله: وكل ما جاز بيعه جاز هبته، ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون والدا، وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. الهبة هي في حقيقة الاستعمال عند العرب أنها تطلق على كل ما يعم الصدقة والهدية، ولما يقابلهما، ولذلك فهي تضم الصدقة والهدية بثواب والهدية من غير ثواب. ويقصد بالهدية من أجل الثواب كأن يهب أحد شيئا لأخيه في مقابلة أن ينتظر منه أجرا أو مثوبة على ذلك. من أمثلة ذلك يعني في أعرافنا المعاصرة البيبي شاور مثلا، الذي يكون في المجتمعات الأمريكية، وأيضا النقطة التي يطلقون عليها في الأعراس عندنا في بلادنا، يعني يعطي شيئا من المال للعريس وللعروس، ويكتب العريس والعروس مقدار هذا المبلغ ثم يرده له عندما يتزوج وعندما تكون له مناسبة طيبة. هذه اسمها هبة بثواب، والهبة الأخرى وهي الهبة من غير ثواب، وهي أن يهب لأخيه أو يتصدق عليه بشيء دون أن يتوقع منه أجرا. والأصل فيها قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، وقوله تعالى: وآت المال على حبه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. ومعنى فرس نشاه يعني الظلف، اللحم الذي يكون بين الظفرين بالنسبة لقدم الشاه. وأيضا انعقد إجماع الأمة على استحباب الهبة بجميع أنواعها، لكنها تخرج أحيانا عن موضع الاستحباب إلى موضع الكراهة والتحريم، كأن تكون مثلا هبة أخرجت لأرباب الولايات وللعمال أو لمن كان له يعني مصلحة، أو لمن كانت عنده مصلحة لأحد، ففي هذه الحالة تكون رشوة وتحرم حينئذ، لأن هدايا العمال غلول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الهبة تعريفها كما قال العلماء: هي تمليك مطلق منجز لعين حال الحياة بلا عوض. يبقى الهبة التي نتكلم عنها في لقائنا اليوم معناها كما قال الفقهاء: هي تمليك مطلق منجز، يعني منجز يعني فوري لا يدخله خيار الشرط، منجز لعين حال الحياة ليخرج بذلك الوصية التي تكون بعد الحياة، وبلا عوض ليخرج بذلك الهدية بثواب كما ذكرنا. وأركانها صيغة وعاقد وموهوب. صيغة وعاقد وموهوب، العاقد يعني الذي يهب، والموهوب أي الشخص الذي يوهب أو توهب له هذه الهدية. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان شرط الهبة بمعنى الموهوب، الشيء الموهوب، قال: وكل ما جاز بيعه جاز هبته، أي لأن الهبة حقيقة بابها أوسع حتى من البيع، فكل ما جاز بيعه جاز هبته، ولذلك كل شيء جرت عليه أمور البيوع وشروط البيع من حيث كونه طاهرا منتفعا به متملكا للواهب، فإنه تجوز هبته. لكن الفقهاء يستثنون صورا تجوز فيها الهبة ولا تجوز فيها ولا يجوز فيها البيع. ومن أمثلة هذا الجارية المرهونة إذا استولدها الراهن أو اعتقها وهو معسر فإنه يجوز بيعها للضرورة، ولكن لا تجوز هبتها لا من المرتهن ولا من غيره. جارية ارتهنت ثم بعد ذلك استولدها الراهن، يعني وطئها الراهن أو اعتقها حال إعساره، هذه يجوز بيعها عند الضرورة لكن لا تجوز هبتها. طبعا احنا يعني لا نتطرق كثيرا للأمثلة التي يكون فيها شيء من عدم الواقعية. وأيضا يعني يجوز هبة الأمر الحقير والصغير الذي لا قيمة له لكن لا يجوز بيعه، كان يكون يعني شيء صغير جدا أو ليس له قيمة، قشة أو حبتي بر أو يعني خاتم صغير لا قيمة له، حديد أو كذا، تجوز هبته لكن لا تجوز السواك، شيء صغير لا قيمة له يجوز هبته لكن لا يجوز بيعه. وشرط في العاقل وهو الركن الثاني من أركانها ما مر أيضا في البيع، يعني يشترط في البائع أن يكون مالكا للعين وأن يكون مطلق التصرف في ماله، عنده إطلاق تصرف في ماله، وبالتالي فلا يصح بيع السفيه المحجور عليه بسفه أو المحجور عليه بسبب آخر، فالمحجور عليه بسفه أو بفلس بعد أن يعقد عليه، لكن يجوز بالنسبة للمحجور عليه بفلس ويرجع البيع على ذمته كما بينا ذلك. لكن الشرط يبقى شروط الهبة أيضا كشروط البائع، شروط الواهب كشروط البائع، فيشترط في الواهب أن يكون مالكا للعين، والشرط الثاني أن يكون مطلق التصرف في هذا المال. وهذه الشرطان، هذان الشرطان الواجبان في البائع والواجبان في الواهب. ويشترط في الموهوب له أن يكون فيه أهلية الملك، يبقى هذا شرط الموهوب له أن يكون له أهلية الملك، فلا يصح الهبة مثلا لمجنون، لأنه لا يصح، ولا لبهيمة مثلا كحال السفهاء في بلاد الغرب حينما يهبون ثرواتهم للكلب وللبهيمة وللرقيق وكذا، فهذا لا يصح أصلا. وكذلك لا تصح الهبة للرقيق لأنه يعني ليس أهلا للتملك، وإنما سيده هو الذي يملك، فإن كان سيوقع هذه الهبة على سيده فوربما يعطيها لهذا الرقيق في هذه الحالة، لكن الرقيق لا يتملكها وإنما يوصلها لسيده. ثم شرع المصنف حقيقة في ذكر أمر مهم جدا، وهو سؤال يطرح في قضايا الهبة، كيف تلزم الهبة؟ يعني نحن نعلم أن العقود إما أن تكون عقودا لازمة وإما أن تكون عقودا جائزة. العقود الجائزة اللي يجوز لأحد الطرفين أن يفسخها أو تنفسخ هذه العقود بموت أحدهما، زي مثلا عقد إيه؟ زي ما ذكرنا من قبل، مثلا عقد العارية مثلا، زي عقد الوديعة مثلا، هذا يعني عقد جائز. عقد الشركة أيضا عقد جائز، يصح لكل واحد من الطرفين أن يفسخه، وأيضا يصح بموت أحدهما أن ينفسخ هذا العقد. وأما العقد اللازم زي عقد الإجارة مثلا، أنا دفعت لك مالا وأخذت العين، يصبح لازما حتى ولو أنا مت قبل انقضاء المدة، فيجب علي حينئذ أن أستوفي المنفعة، حتى لو مات المؤجر أو المكري فإنه يجب استيفاء المنفعة لأنه عقد لازم. طيب بالنسبة للهبة، الهبة كما قال المصنف ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، يعني الهبة أنا وهبت الشيخ يوسف مثلا كتاب الإقناع، قلت لو أنا وهبتك يا شيخ يوسف كتاب الإقناع لكني لم أسلمه الكتاب، فما دام لم يستلم هذا الكتاب فهذا يعتبر إيه؟ لا يلزم، يعني لا يلزم يعني لا تملك. معنى كلمة لا تلزم الهبة يعني في قول المصنف لا تلزم أي لا تملك الهبة، الصحيحة إلا بالقبض. ما معنى القبض؟ القبض معناه هو حيازة الشيء والتمكن منه، سواء كان التمكن أو التمكين باليد أو بعدم المانع من الاستيلاء عليه، وهو ما يسمى التخلية أو القبض الحكمي. يبقى القبض عندنا أن تحوز الشيء، فلو أني أعطيتك كتاب الإقناع شيخ يوسف ثم بعد ذلك أنت حزته، يعني تملكته وأخذته في يدك قبضته هكذا، تلزم الهبة، لا يجوز لي أن أرجع في هذه الهبة إطلاقا ما دمت لم أتسلمها، فهي عقد جائز يجوز لي أن أرجع فيه متى شئت. والدليل على هذا ما رواه الحاكم أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي 30 أوقية مسكا، أوقية مسكا، ثم قال لأم سلمة: إني لأرى النجاشي قد مات ولا أرى الهدية التي أهديت إليه إلا سترد، فإذا ردت إلي فهي لك. فكان كذلك، كان كذلك. والسبب الثاني في أن الهبة لا تقبض إلا بي، لا تملك ولا تلزم إلا بالقبض، لأن الفقهاء يقولون أن عقد الهبة عقد إرفاق. عندنا العقود أنواع، إما أن تكون عقود إرفاق كالقرض مثلا، أنت تعطي إنسان قرض هذا رفقا بأخيك، أو العارية مثلا، أو عقود هذا عقد إرفاق، أو عقد معاوضة، عقد المعاوضة البيع والشراء زي الإجارة مثلا، هذا عقد معاوضة، يعني أنت تأخذ ثمنا في مقابلة مثمن. فعقود الإرفاق لا تمتلك أو لا تملك إلا بالقبض. خذ هذه قاعدة عامة عند الشافعية أو في المذاهب، وهي أنه عقد الإرفاق لا يملك إلا بالقبض. وهنا استثناء يا إخواني، يعني الهبة التي نتكلم عنها أنها لا تلزم أي لا تملك الهبة الصحيحة إلا بالقبض، شرط ذلك أن تكون الهبة صحيحة. فلو كانت الهبة مثلا غير صحيحة، أو كانت الهبة ذات ثواب اللي هي النقطة والحاجات دي كلها، فهذه لا تلزم حتى بالقبض، يجوز الرجوع فيها حتى بعد القبض. يبقى هنا لما نتكلم عن قول المصنف ولا تلزم الهبة إلا بالقبض، فإن معنى تلزم يعني لا تملك أو لا تملك، ويقصد بالهنا الهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشامل للهدية والصدقة. معنى غير الضمنية يعني كأن يقول له أعتق عبدك عني مجانا، فيعني في هذه الحالة يقول أعتق عبدك عني مجانا عليه مثلا كفار. فأنا سألت الشيخ هيثم، قلت له يا شيخ هيثم يعني أعتق عبدك هذا عني عن كفارة هذا مجانا، فهذا لا لا لا لا يحتاج إلى قبض، وإنما يسقط القبض على طول في هذه ويحرر الرجل. وكما قلنا من قبل أن الشريعة في مسألة عندها حساسية بالغة، الشريعة الإسلامية في مسألة الاستشواف لتحرير العبيد، فإذا جاءت مسألة تحرير العبيد تنكسر عندها كثير من القواعد الفقهية الأصيلة لبغية الشريعة في تحرير العبيد وإنهاء وغلق هذا الملف من الإنسانية، وهذا أمر مهم جدا. طيب، ثم شرع المصنف بعد أن بين لنا أركان الهبة ومتى تلزم الهبة تصبح عقدا لازما، ورد هنا يعني سؤال مطروح: هل يجوز العود في الهبة أم لا؟ الأصل يقول المصنف رحمه الله: وإذا قبضها الموهوب له لم يكن للواهب الرجوع فيها إلا أن يكون والدا. يوجد عندنا الأصل في مسألة الهبة أنها إذا قبضت ملكت ولا يجوز الرجوع فيها، وهذا أصل مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن الراجع في الهبة العائد في هبته كالكلب يأكل يعني يعود في قيئه يأكله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس للمؤمن مثل السوء. فبالتالي هذا دليل على حرمة الرجوع في الهبة. لذلك إذا قبضها الموهوب له ويقصد هنا الهبة الشاملة للهدية والصدقة، لم يكن للواهب حينئذ الرجوع فيها إلا في استثناء واحد، وهو أن يكون الواهب والدا. ويتضمن كلمة الواهب، يعني يقصد بها أيضا الوالد والجد والأصول، كافة الأصول من الجهتين، من جهة الأب ومن جهة الأم، حتى ولو اختلف في الدين، حتى ولو كان الأب يعني نصرانيا أو يهوديا والابن مسلما أو العكس. ففي هذه الحالة سواء أقبضها الولد أم لا، سواء كان غنيا أو فقيرا أو صغيرا أو كبيرا، فإنه يجوز للوالد أن يرجع في هبته حتى بعد القبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والحاكم وصححه، قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يبقى الوالد بس هو الذي فيما يعطي ولده. لكن هناك استثناءات. يبقى عندنا القاعدة الأصيلة في مسألة الرجوع في الهبة أنه لا يجوز الرجوع في الهبة على الإطلاق، لكن الاستثناء يقع على الوالد إذا أراد أن يعيد الهبة لولده. إذا وهب الوالد ولده هبة يجوز له أن يرجع في هبته، لكن بشرط، يعني مثلا في مسألة أنها تبقى في ملكية الوالد، فإذا خرجت عن ملكية الولد فلا يصح للوالد حينئذ أن يسترده. ويستثنى أيضا مسألة من هذه المسائل، لو وهب لولده دينا له عليه، لو وهب الوالد لولده دينا له عليه، أنا مثلا أنا اسمي محمد ولي ابن اسمه يوسف، فجاء ابني هذا ابني يوسف فوهبته دينا، يعني كان لي عليه 10,000 ريال، فقلت له: يا يوسف أنا أسقطتك من ديني هذا، أسقطته خلاص، هذا صلح حقيقة وإبراء، أبرأتك من ديني هذا، لا حاجة لك في أن تدفعه لي، فهل يجوز له أن يرجع بعد ذلك في هذا الدين؟ فلا رجوع، سواء قلنا إنه تمليك أم إسقاط، سواء قلنا إن هذه الهبة تفيد، هذا الإبراء من الدين يفيد التمليك أو يفيد الإسقاط، يعني إذ لا بقاء للدين. فإن ليه؟ لأنه أصبح تغير الدين، حينما أنا أسقطته وأبرأته تحول من حالة دين إلى أصبح شيئا خلاص سقط أو تملكه الولد في حينئذ. فالفقهاء يقولون يعني هذا شبيه بما لو وهبه شيئا فتلف، أنا الآن وهبته الوالد والدي وهبني مثلا كتابا أو جوالا، فتلف الجوال وقصر ورمي أو سقط أعزكم الله في حمامات الحرم السحيقة البعيدة كما تعلمون، فلم يبقى الجوال ولم يبقى لي أن ألتقطه أبدا، ففي هذه الحالة تلف. كذلك أيضا بالنسبة للدين، أين أن لي أن أتي بهذا الدين؟ هو أسقطه أصلا، لم يعطيني مالا في جيبي أو في يدي حتى يقول لي سد دينك، إنما وكان مدينا لأبيه فأسقط أبوه عنه هذا الدين. ففي هذه الحالة لا يجوز للوالد أن يرجع في هبته لهذا الدين أو لإسقاطه أو إبرائه لولده من هذا الدين. وكما قلنا شرط رجوع الأب أو أحد أسائر الأصول بقاء الموهوب في سلطنة الولد، يبقى بقاء الموهوب لا بد أن يبقى الموهوب. فلذلك إذا خرج الموهوب كأن أعطاه هدية لثالث أو كأن استهلكه أو كذا، فإنه لا يجوز الرجوع فيه. كذلك أيضا يستثنى من ذلك صور، لو جن الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه، إذا جن الأب فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه، لأنه لم تكن له عبارة شرعية، ليست له عبارة شرعية معتبرة عند الفقهاء حتى يرجع ويتملك أو يأخذ. وهكذا وأيضا لو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده، أنا الآن مثلا أبي وهبني قلما أو جوالا، ثم بعد ذلك وهبني أنا، أبي اسمه سعيد وهب ابنه محمدا قلم جوالا جالاكسي 5، ثم بعد ذلك أنا وهبته لابن يوسف، فهل يجوز للأول للجد أن يأخذه من حفيده؟ لا يجوز، لم يرجع الأول في الأصح، لأن الملك غير مستفاد منه، لأنه هذا الفرع اللي هو الولد الحفيد لم يستفد الملك من جده مباشرة، وإنما استفاده من أبيه، وأبوه استفاده من أبيه، وهكذا. طيب كيف يحصل الرجوع في الهبة؟ الفقهاء يقولون يعني له صيغة، كان يقول رجعت فيما وهبت، أو استرجعت أو رددته إلى ملكي، أو يقول نقضت الهبة أو نحو ذلك، كأبطلتها أو فسختها، لكن لا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرعه. إزاي؟ أنا مثلا أبي عند أعطاني جوال جالاكسي 5، ثم بعد ذلك أراد أن يرجع في الهبة، فهل فجاء إلى الشيخ عبد الله دانيال حفظه الله وقال له الشيخ عبد الله معي جوال جالاكسي 5، هل تأخذه؟ قال نعم أخذه، هل يجوز الأب حينئذ أن يبيعها ويكون بيعه في مقام الرجوع في الهبة؟ لا يجوز، لا يجوز، لا يحصل الرجوع ببيع ما وهبه الأصل لفرع. ليه؟ لأن بمجرد انتقلت الملكية يا إخواني خلاص، فلما انتقلت الملكية لا يجوز للأب أن يبيع شيئا لا يملكه. طيب هذا لابد أن هو يرجع أولا في الهبة، ثم بعد ذلك يحوزه لنفسه، ثم بعد ذلك يبيعه، هيبيع هذا الجوال. ولا يجوز أيضا الرجوع في الهبة بمجرد وقفه، كان يقول هذه العمارة التي وهبتها لابني أصبحت وقفا، ولا بهبته لثالث، ولا بوطء الأمة كما يعني يعرف الفقهاء. فلذلك هذه صور يجب فيها الرجوع في الهبة قبل التصرف، يعني الأب له حق الرجوع في الهبة، لكن هل يجوز له مباشرة أن يبيع هذه العين الموهوبة؟ مباشرة لا يجوز له إلا بعد أن يرجعها. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في باب أو في كتاب الهبة. ثم شرع المصنف في بيان العمرة والرقبة، وهي أمر متعلق بالوقف كما ذكرنا من قبل. يقول رحمه الله وإذا أعمر شيئا أو أرقبه كان للمعمر أو للمرقب ولورثته من بعده. يقول المصنف إن العمرة ما هي والرقبة؟ كأن يقول جعلت لك هذا الفندق، يعني لتستفيد منه عمرك أو حياتك أو ما عشت، يعني أن يأتي شخص لآخر فيقول له هذا لك طيلة حياتك أو طيلة عيشك، فإذا زاد، فإذا مت أنت عاد لي الفندق، أنا أعطيه لك عمرك أو رقبتك، يعني حال وجودك حيا على الدنيا، فإذا انتقلت إلى رضوان الله أو إلى جوار الله فحينئذ يعود لي هذا الأمر الذي حبسته عليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول العمرة ميراث لأهلها، العمرة ميراث لأهلها. ولذلك المصنف يقول وإذا أعمر شيئا أو أرقبه، ما الحكمة حينئذ؟ هو هنا يعني خالف أمرا شرعيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئا أو أرقبه فهو لورثته. يبقى الشريعة هنا حكمت على الأمر المعمر أو المرقب هذا بأن يبقى في حيازة الشخص الذي أعمر له أو الذي أرقب، يعني هذا الشخص المستفيد يأخذ هذا المال ويستمتع به، وهذا الحبس الذي أو الوقف الذي حبس عليه ولورثته من بعده. يبقى هنا الشريعة أقرت بصحة المعاملة، ثم أيضا ثم قررت فساد الشرط، فساد الشرط المتضمن في هذه المعاملة. يبقى العقد صحيح والشرط فاسد، فأجرته الشريعة على هذا النحو. قال يعني ففي هذه الحالة من أعمر أو أرقب فهذا يصير للمرقب وللمعمر ولورثته من بعده، لا يرجع عنه. وهنا يعني خاتمة بسيطة، لأنه ذكر العمرة والرقبة في نهاية الهبة، وهي هل يجب التسوية بين الأولاد في العطية؟ عند الشافعية يسن، هذا يسن، يسن للوالد وإن على العدل في عطية أولاده بأن يسوي بين الذكر والأنثى، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ويكره ترك العدل لقول إن هذا لخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يكون حراما عند الشافعية. ومحل الكراهة في الحقيقة عند الاستواء في الحاجة وعدمها، يعني إذا كان الأولاد مستويين في حاجتهم، ما فيش حد منهم معوق، ما فيش حد منهم محتاج إلى مساعدة، ففي هذه الحالة تكره المفاضلة في العطية. والفقهاء الشافعية يقولون، يحملون فعل الصحابة في تفضيلهم لبعض أولادهم في العطية على الآخرين بأن ذلك يحمل على أنهم كانوا يفضلون لغرض ما أو لحاجة في أحد أولادهم. ذلك يقول أن يعني أن أبا بكر الصديق فضل السيدة عائشة على غيرها من أولاده، وكذلك فضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله بن عمر بعض أولاده على بعض رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ويسن أيضا أن يسوي الولد إذا وهب لوالديه شيئا، ويكره له ترك التسوية كما مر في الأول، يعني إذا أعطى يعني أحد الأبوين أو الأبوين مع بعض فيعطي الأب مثل الأم، يعني فإن فضل أحدهما فالأم أولى لخبري إن لها ثلثي البر، إن لها ثلثي البر. والإخوة ونحوهم لا يجري فيهم هذا الحكم، إذا أردت أن تعطي عطية لإخوانك ولأخواتك فلا يجري على هذا النحو من المفاضلة أو المساواة كما ذكر الفقهاء. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان فصل في اللقطة، فقال رحمه الله: وإذا وجد لقطة في مواة أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، وإن أخذها فعليه أن يعرف ست أن يعرف ستة أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، وأن يحفظها في حرز مثلها، ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. يقول المصنف رحمه الله: هذا فصل في اللقطة، واللقطة بضم اللام وفتح القاف وإسكانها، تقول لقطة ولقطة، لقطة ولقطة. وهذا اللقطة أو اللقطة هي تطلق على الشيء الملتقط، يعني الشيء الذي سقط من أحد الناس فجهل صاحبه، هذه تسمى لقطة. وشرعا ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه، يبقى ما وجد من حق محترم أخرج من ذلك غير المحترم كالحرب، فإن هذا يقع في إطار الفيء أو الغنيمة. غير محترز يعني أن يكون شيئا، لأنه لو كان من حرز فأخذه فهذه تسمى سرقة، لا تسمى حينئذ لقطة. صح الشيخ يوسف، يعني لو جاء على الخزنة وقال: أنا وجدت لقطة خزنة، فأخذها وحملها على عنقه ووضعها في السيارة، هذا سارق حرامي، لا يصح، لأنها محترزة يعني من حرز مثلها. فإذا كان من غير أن يكون، فلذلك اللقطة هي ما وجد من حق محترم غير محترز لا يعرف الواجد مستحقه. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. قال المصنف رحمه الله: وإذا وجد لقطة في مواة أو طريق فله أخذها وتركها، يعني هنا يتعرض على لحكم اللقطة، لحكم أخذ اللقطة، هل يجوز أخذ اللقطة أم لا؟ فيقول المصنف رحمه الله: أنها جائزة الأخذ والالتقاط والترك، إذا لم يكن الشخص على إدراك أو على يعني غلبة ظن من أنه سيحفظها فإنه يتركها، لكن إن غلب على ظنه أنه يعني إذا لم استوى عنده الشيئان خيفة الضياع وخيفة أو الأمانة عند نفسه، فإنه حينئذ يجوز له أن يأخذها وأن يتركها. وانتبهوا يا إخواني أنه بمجرد أخذ اللقطة والتقاطها حينئذ يتبين للإنسان، فهو إذا التقطها بنية، شوف، إذا التقطها بنية حفظها وتعريفها لصاحبها فهذه تكون عقد أمانة. وعقد الأمانة معروف يا إخواني أن المؤتمن هذا لا يضمن إلا بالتعدي، يعني إن تلفت هذه اللقطة في يده بعد أن التقطها وهو عازم على أخذها أمانة، فإنه حينئذ لا يضمن إذا تلفت إلا بالتعدي. طيب، لأنه يد أمانة وأخذها ليردها لصاحبها. أما إذا أخذها وفي نيته أن يتملكها ثم بعد ذلك يعطيها لصاحبها كما سنبين في أنواع اللقطة فيما بعد، فحينئذ يجب إذا تلفت هذه اللقطة فإنه حينئذ يضمنها لأنه أخذها وتملكها، فصارت في ضمانه حينئذ وارتفعت عنها صفة الأمانة، فأصبحت يده حينئذ يد غالبة على العين. يبقى هنا الخلاصة، إذا وجد لقطة سواء كانت في موات أو طريق فإنه له أن يأخذها وله أن يتركها جوازا إذا لم تتحقق خيانته ولم تتحقق أمانته بالكلي، ولكن له، ولكن أخذها أولى من تركها كما قال المصنف، وأخذها أولى من تركها متى؟ يبقى مستحب متى؟ إن كان على ثقة من نفسه من القيام بها لما فيه من البر، قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني وتعاونوا على البر والتقوى، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من التقط لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل ولا يكتم ولا يعيب. يبقى هذا معنى أنه يحبذ لمسألته الالتقاط لأنه من باب التعاون على البر والتقوى. لكن الفقهاء يقولون أنه يسن له إشهاد على هذه اللقطة حتى لو مات أو توفي، فإنه حينئذ تكون واضحة له. قال وإذا أخذها فعليه بقى، إذا أخذها بقى اللقطة أو واثق بنفسه أو غيره، فعليه حينئذ أن يعرف ستة أشياء، وهي في الحقيقة ترجع إلى أربعة ولا ليست لستة كما سيظهر. أولها وعاؤها، ويقصد بالوعاء ما فيها ما تقع فيه من جلد أو غيره، كان تكون دراهم أو دنانير أو تكون فلوس، يعني محفظة هي من جلد ولا من ورق ولا من كذا، يعني على حسب مواضع. والثاني أن يعرف عفاصها، ويقصد بالعفاص حينئذ الجلد الذي يلبس أو يلبس في رأس القارورة، يعني على ما شيء، يعني ووكاؤها، ومعنى الخيط الذي يعني تربط به، كان يكون وجد مثلا يعني على سبيل المثال 1000 يورو مثلا، 10,000 يورو مثلا، وهي محطوطة في أستك، يعرف أنها كانت هي مربوطة في أستك، يعني الأصفر هذا الذي يعني يضع الناس فيه الأموال، أو عليها لفافة بنك مثلا معين، هذا مثلا الوعاء أو هذا العفاص كما يقولون. طيب، والوكاء أقصد، معلش. والرابع أن يعرف جنسها، يعني سواء من نقد أو غيره، سواء هي يعني هذه اللقطة نقد أو غيره، ذهب، فضة، يعني بعض الأمور الثمينة، خواتم، حلقان، وهكذا. والخامس أن يعرف عددها أيضا، كان يكون 5 ولا 10 ولا 20 ولا 1000، وأن يعرف أيضا وزنها كدرهم أو أكثر أو يعني. وفي الحقيقة أن العفاص والوعاء واحد، وأن العدد والوزن يعبر عنه أيضا بالقدر. وأيضا المصنف لم يذكر يعني شرطا ثامنا، وأن يعرف صفتها من صحة وتكسير، يعني إذا كانت مثلا دراهم صحيحة ولا مكسرة، إذا كانت دولارات يعني بورقة 10 دولار ولا 20 دولار ولا 100 دولار، وهكذا يعني حسب ما هو موجود. ويقول مصنف أن يحفظها في حرز مثلها، يعني يجب عليه هذا الرجل الذي أخذ على عاتقه تلك الأمانة، يجب عليه أن يحفظها لمالكها في حرز مثلها، لأنها حينئذ تكون أمانة، ويعني بعد ذلك تكون اكتسابا، يعني إذا لم يتعرف على مالك تصبح مالا مكتسبا له. ولذلك الفقهاء يقولون وجهان، يعني هل يعني المغلب فيها الأمانة والولاية لأنهما ناجزان، أو الاكتساب، لأن هل لها أمانة وولاية أم أنها اكتساب، يعني هذه اللقطة. فهذا يتفرع عنه خلاف في المذهب كبير. فالحقيقة الإمام النووي ذكر في الروضة القولين ولم يرجح أحدهما، قال والمرجح فيها، يعني الشربيني يقول المرجح فيها تغليب الاكتساب، لأنه يصح التقاط الفاسق والذمي في دار الإسلام، يعني يجوز لأن تكون هذا للاكتساب، تكون من مال الاكتساب. ثم إذا أراد الملتقط تملكها، إذا أراد أن يتملكها حينئذ عرفها سنة، أي من يوم التعريف تحديدا، يعني أن يعرفها في الأماكن التي يظن فيه أن يجد صاحبها، كأن يكون على أبواب المساجد، ويحل محل ذلك إذا كان هناك لجنة فيها صندوق للمفقودات مثلا في المسجد، فالفقهاء المعاصرين يقولون بأن ذلك يحل محل مسألة اللقطة والتعريف، أنه يأخذها ويعطيها للجهات المختصة على طول. ويقول على أبواب المساجد وفي المواضع الذي وجدها فيه، يعني أمامها وخلفها في هذه المحلات، فإن لم يجد صاحبها كأن كان له أن يتملكها بشرط الضمان. يبقى في النهاية إذا لم يجد صاحبها فإنه حينئذ يتملكها، أي يأخذها في لنفسه، بشرط أنه إذا تعرف على صاحبها في يوم من الأيام فإنه يردها إليه. لذلك فإذا لم يجد صاحبها بعد تعريفها كان له أن يتملكها بشرط الضمان إذا ظهر مالكها، ولا يملكها الملتقط بمجرد مضي مدة التعريف، بل لا بد له من، يعني يقول في صيغة عندنا عند الشافعية يتمسكون بمسائل الصيغ في قضايا العقود لخطورتها ولأهميتها، يقولون لا يملك بمجرد التعريف نهاية التعريف وقال أن يعرفها سنة بعد ما عرفها سنة يملكها مباشرة، ولا يتملكها بعقد، كان يقول بمجرد، يعني يقول لابد من لفظ، يقول تملكت، لأنه تملك مال ببدل فافتقر إلى ذلك البلد، البدل اللي هو إيه، إذا ظهر صاحبها في يوم من الأيام فإنه سيدفع إليه ببدلها، فبالتالي هذا هو حكمها، الحكم إذا لم يجد صاحبها. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أنواع اللقطة من حيث التقاطها وعدمه، فقال واللقطة على أربعة أضرب، أحدها ما يبقى على الدوام فهذا حكمه، والثاني ما لا يبقى على الدوام كالطعام الرطب فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه، والثالث ما يبقى بعلاج كالرطب فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه، والرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان وهو ضربان، حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه، وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة. ما معنى هذا الكلام؟ هذا معنى هذا الكلام أن اللقطة أي بمعنى الشيء الملتقط على أربعة أضرب. قبل أن نتكلم عن الأربعة أضرب، هناك نوع لم يذكره المصنف وهي الأمور التافهة الحقيرة، يعني ما تقل قيمته فيجوز أخذه من غير تعريف، كوجد سبحة، يعني وجد سواك، وجد ألم، وجد حاجة خفيفة يعني كده في المسجد، فهو يجوز له حينئذ أن يأخذها ولا يعرف، لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به. فاللقطة على هذا النحو يجوز له أن يلتقطها دون حرج عليه. ثم نرجع إلى الأضرب الأربعة التي ذكرها المصنف، فيقول أن الضرب الأول ما يبقى على الدوام، يعني شيء وجد ذهب، وجد فضة، وجد فلوس، يعني وجد، قال يعني مجموعة أقلام، وجد كمبيوتر، وجد يعني حاجة زي كده، ماذا يفعل؟ فهذا الرجل مخير بين أمور. ما هذه الأمور؟ أولا فحكمه، فهذا حكمه بقى اللي هو أقصد الحكم الذي ذكره من قبل، يجوز له أخذها وتركها وأخذها أولى من تركها، فإن أخذها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي المواضع الذي وجدها فيه. في النهاية إذا لم يجد صاحبها فله أن يتملكها، لكن بشرط الضمان. هذه الصيغة الأولى أو الصورة الأولى من صور اللقطة. والصورة الثانية ما لا يبقى على الدوام، يعني في أشياء لا تبقى على الدوام. كان وجد مثلا سيارة مليئة بالتمر، أو وجد مثلا على سبيل المثال عربة مملوءة بالبيض، يعني عربة صغيرة كده اللي هي في السوبر ماركتات، وجدها مملوءة بالبيض، فص البيض وجدوا بيض طازج مية مية، خلاص اقلبها بقى مطعم ونعملها عجة بقى ونأكل ونطعم الناس، فإيه اشتغل عليه. فهذا لا يبقى على الدوام بل يفسد، لأنه لو ترك يعني شهرا أو أقل فإنه يفسد. فهذا كالرطب مثلا أو بعض البقوليات أو بعض الحاجات اللي تؤكل يعني. فالملتقط حينئذ مخير بين أن يتملكه ثم أو بين تملكه ثم أكله، يأخذ يتوكل على الله ويبدأ على البيض يطقشه ويأكله هنيئا مريئا، ويعملوا عجة بقى ويعملوا شكشوكة براحته، يعني هذا يتملكه أولا، ثم بعد ذلك يأكله أو يشربه، وبعد ذلك يغرم ثمنه سواء كان مثليا أو قيمة. يعني إذا كان مثليا عنده بيض يعجيب زيه بالضبط نفس الشركة نفس المقاس فإنه يحضره له، أو قيمته يقول له والله كرتونة البيض ب 17 ريال، يعني خذ ال 17 ريال يا أخي وحل عننا، هذا لا ليس فيه أي مشكلة. أو بيعه بثمن مثله ويحفظ ثمنه لمالكه. يبقى الضرب الثاني وهو نوع لا يبقى على الدوام، فهو مخير بين إيه بقى؟ أول حاجة إنه يبيعه ثم يأكله، أو أنه يبيعه ويغرم ثمنه في هذه الحالة، أو إنه يبيعه ويحفظ هذا الثمن لصاحبه إذا جاء فيرده عليه. والثالث يعني النوع الثالث من أنواع اللقطة وما يبقى على الدوام لكن يحتاج إلى علاج، يعني الرطب يحتاج إلى ثلاجات تضع فيها، فهو يفعل إيه بقى؟ يفعل ما فيه المصلحة للمالك من حيث بيعه، من حيث أن يبيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه له، أو أنه يجففه بقى ويحفظه لمالكه إن تبرع بذلك. يعني الرجل الملتقط قال أنا عندي والله ثلاجات، أنا أضع هذا الرطب في هذه الثلاجات ولا تحتاج إلى يعني إلى دفع نفقات، أو يبيع بعضه بإذن الحاكم ثم يجفف الباقي بثمنه، يستأجر به مثلا ثلاجة أو كذا. والضرب الرابع ما يحتاج إلى نفقة، اللي يحتاج إلى نفقة بقى على الدوام وإطعام وشراب وكده، ده زي الحيوان بالضبط سواء كان حيوانا أو آدميا، فالعلماء يقولون إنه حينئذ على ضربين، الحيوان على ضربين، إما أن يكون حيوانا لا يمتنع بنفسه أو حيوان يمتنع بنفسه. فيقول المصنف لو كان حيوانا لا يمتنع بنفسه يعني لا يستطيع أن يدافع عن نفسه كشاه وعجل وفصيل وكثير من الإبل والخيل ونحوها، فهذا إذا تركه يضيع بكاسر من السباع أو بخائن من الناس. فلذلك يقول المصنف فإذا وجده بمفازة فهو مخير فيه بين تملكه ثم أكله وغرم ثمنه لمالكه، أو تركه أي إمساكه عنده والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه بثمن مثله. يبقى إذا وجده في مفازة، يبقى عندنا نوعين من الحيوان، حيوان إما أن يمتنع بنفسه، لا يمتنع بنفسه يعني ضعيف، حيوان ضعيف لا يستطيع أن هو يعني زي غنمة أو زي معزة أو كذا، فهذا هو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه بثمن مثله وحفظ ثمنه. هذه الخيارات التي أعطتها أو منحتها الشريعة. طيب إذا وجده بالعمران يعني في المساكن، فإذا وجده فيه فله الإمساك مع التعريف وله البيع والتعريف وتملك الثمن، وليس له أكله وغرم ثمنه. لماذا؟ لأنه في الحضر يجوز بيعه ويستطيع أن يبيع هذا الحيوان بسهولة لكثرة المشترين، أما إن كان في مفازة أو في صحراء فإنه لا يجوز ذلك. ثم قال والضرب الثاني حيوان يمتنع بنفسه زي الذئب والنمر والفهد، فهذا أو الإبل والخيل مثلا والبغال والحمير، هذا يعدو ويجو وكالأرنب والظباء وكل هذا والغزالة وكل هذه الأمور تعدو وتطير وتهرب من الأسد ومن الحيوانات الضارية، وبالتالي فإنه يجب عليه حينئذ أن يتركها إذا وجدها في مفازة، وإن يعني بدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم في ضالة الإبل: ما لك وما لها، معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التقاط ضالة الإبل، لأن ضالة الإبل تستطيع أن تمتنع بنفسها. ولذلك يقول المصنف رحمه الله: الحيوان الذي يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاث ذكرناها آنفا، لأنه وجده في الحضر يخاف عليه أن يسرقه أحد من الناس. لذلك يقول يعني ففيه الأحوال الثلاثة التي إما أن يبيعه، إما أن يتملكه ويضمن ثمنه، أو إن هو يتملكه ثم يأكله ثم بعد ذلك يضمن ثمنه، أو أنه يبيعه مرة واحدة ويعني يغرم ثمنه حينئذ. تبقى يعني مسألة، وهي إذا حكم لقطة الحرم في مكة: لا تلتقط لقطة الحرم إلا بهدف الحرص، فلا يحل إن لقط للتملك أو أطلق، يعني أطلق، لا يقول أنني يعني التقطت للتملك أو لغير التملك، فهذا حل لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا البلد حرمه الله تعالى، لا يلتقط لقطته إلا من عرفها، إلا من عرفها. فلذلك يعني الفقهاء المعاصرين يتكلمون عن وجود لقطة الحرم، فيقول أنه يجب عليه أن يدفع بها إلى السلطات أو إلى مكان الأمانات، حتى لأن الحرم مكان يرتاده جميع الناس، في هذه الحالة يجوز له أن يأخذ منها. وحقيقة طب حرم المدينة اللي احنا عايشين نفعل إيه بقى لو وجدنا حاجة؟ شيخ يوسف قال: وخرج بحرم مكة حرم المدينة الشريفة على ساكنه أفضل الصلاة والسلام، فإنه ليس كحرم مكة بل هو كسائر البلاد كما قال بذلك الجمهور. ولقطة عرفة ومصلى إبراهيم كلقطة الحرم، ليست كلقطة الحرم، أنا آسف، يعني عرفة ليس من الحرم، فبالتالي لقطته ليست كلقطة. لو يقصد بالحرم حرم مكة وهو المكان الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم، فمنى من الحرم ومزدلفة أيضا من الحرم، لكن عرفة ليست من الحرم كما هو مشهور. ونتوقف إن شاء الله تعالى عند هذا الحد، عند اللقطة، ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله حول اللقيط.